أما الآن فإليكم تعليقا نشرته الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم الثامن الأربعاء بعنوان يجب الاستيقاظ من الوهم البليد. موجزه كالآتي: تحدثت باك كون هي يوم السادس من الشهر الحالي فيما يسمى بكلمة احتفالية بيوم المخلصين للبلاد عن قدرتنا الرادئة النووية على أنها استفزاز خطير يهدد السلام شمال شرقي آسيا والعالم، عقبة تعوق تلاحم الأمة وتوحيدها، وتشتقت بالسخر بأنها ستمضي في مواصلة العقوبات والضغوط بتعجيل التعاون مع المجتمع الدولي. هذا وألقت حتى مزاعم سخيفة بأنها ستجعل أحدا يتعرض للحلاك الذاتي عن طريق حفظ أخوة الدفاع المشترك مع أمريكا. إن قدرتنا الرابعة النووية هي سيف بتار من العدالة يدافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية واستقراره من المؤامرات الاستفزازية الحربية النووية الأمريكية، ويساهم في سلام شمال شرقي آسيا والعالم، والثروة مشتركة للأمة تحمي مصير الأمة وتضمن ازدهارها. على الرغم من ذلك، إن صفصة تعطي باك كون هي بما يسمى بالتهديد إنما هي رعشة هستيرية ساعية إلى حجب الرسالة المقدسة لقدرتنا الرادعة النووية وطبيعتها المحبة للسلام وحفظ التعاون في المجابهة ضد جمهوريتنا. لم تشتعل نيران الحرب حتى الآن في شبه الجزيرة الكورية وسط تهديد أمريكا العشوائي بالحرب النووية، وهذا الفضل يرجع كليا إلى قدرتنا الرادعة النووية الدفاعية الذاتية المقتدرة. إنها ليست بديلا للمساومة نعرضه خشية من عقوبات وضغوط أحد. من الأفضل أن ترى باك كون هي بصواب أحوال الدنيا وتتصرف برشد، ولو الآن بدلا من أن تحث على تماري كوريا الجنوبية إلى جانب نفسها انطلاقا من وهمها البليد. سيداتي والسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من صحيفة رودون سيمون صوت كوريا.